القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونسيها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الذباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير ومنظومته حرز الأماني. نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر منفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه. وهكذا نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا مليئا بالفائدة. إخوة الكرام، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الإسراء: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أقرأ لقالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. من خالف قالون؟ ورش وخلف. أعطف ورشا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ثم خلف. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أحسنت. جاء فيها إيش؟ فيها الإمالة لابن ذكوان وحمزة. قرأت لقالون وصدت المتصل، فاندرج معه أهل التوسط إلا ابن ذكوان. فأهل التوسط في المنفصل إلا ابن ذكوان. أهل التوسط هم ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر وابن عامر وعاصم ابن عامر. ابن عامر تخلف منه من؟ ابن ذكوان. ابن ذكوان يعني هشام أخذناه فقط. والكسائي. أحسنت. بعد ذلك نعطف من؟ ورش. نعطف ورشا بإشباع المتصل. تفضل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم نعطف ابن ذكوان. أحسنت. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم حمزة. وقل جيء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أحسنت. وننزل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. في قوله وننزل في هذا الموضع من الذي قرأ بالتخفيف؟ أبو عمرو. قرأها أبو عمرو دون ابن كثير في هذا الموضع. قال الشاطبي وخفف وخفف للبصري بسبحانه يعني في الإسراء. يعني في الإسراء. أما الباقون فإنهم يقرؤونها إيش؟ بالتشديد. بالتشديد وننزله. قرأت لقالون فاندرج معه ابن عامر وعاصم الكساء. وعاصم الكساء أحسنت. ستعطف ورش. سنعطف ورشا. تفضل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بعد ذلك آتي خلاد. تفضل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم خلف. أحسنت. تفضل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم بعد ذلك نعطفه ابن كثير. تفضل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وضح النقل في القرآن. أعد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بقي من؟ بقي دوري أبي عمرو وأبي عمرو أبو عمرو دوري والسوسي. أحسنت. الذي يقرأ بإيش؟ وننزله بالتخفيف. بالتخفيف. أقرأ للدوري من؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لم يوافق السوسي لأنه يبدو الهمس في قوله المؤمنين. إذن نعطفه الآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أحسنت. وإذا أنعمنا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. في قوله نأى قرأ بن ذكوان بإيش؟ بألف ممدودة بعد النون وبعدها همز مفتوحة. سنت. مثل إيش؟ مثل شاء وجاء. نعم. فيقرأها وناء يجعل الهمزة بعد إيش؟ بعد الألف. يجعل نون فألف فهمز. بخلاف البقية فإنهم يقرؤونها إيش؟ بهمزة مفتوحة ممدودة بعد النون. بعد النون وقبل الألف. وكذلك فيها إمالة لمن في قوله ناء. إمالة فيها إمالة الهمز والنون لخلف عن حمزة والكسائي. إمالة الهمزة والنون لحمزة والكسائي لخلف عن حمزة والكسائي. أحسنت. خلف عن حمزة والكسائي يقرؤون بإمالة النون والهمزة. إمالة النون والهمزة. أحسنت. شعبة وخلاد بإمالة الهمزة فقط. يعني يفتحون النون ويملون الهمزة. نائي. يفتحون النون ناء والهمزة ناء. أحسنت. ورش له الفتح والتقليل في الهمز. في الهمز دون إيش؟ دون النون. أما الباقون فإنهم يفتحون الحرفين النون والهمز. النون والهمز. السوسي ليس له في الهمزة إلا الفتح. أما ما ذكره الشاطبي من الخلاف له في مالة الهمز فهو خروج عن طرقه وطرق أصله الذي هو التيسير فلا يقرأ له إلا بالفتح. يقول الشاطبي في قراءة ابن ذكوان في قوله ناء إيش؟ ناء شرع يمن باختلاف وشعبة. لا في ناء في ناء في لابن ذكوان ليس في الإمالة. إذا ذكر ناء أخر معا همزه ملا. أحسنت. ناء أخر معا يعني في الموضعين هنا في سورة الإسراء وفي الموضع الآخر في سورة فصلت. أما في وجه الإمالة فيقول الشاطبي إيش؟ ناء شرع يمن باختلاف أحسنت. وشعبة في لسرى وهم والنون ضوء سننتلى. أحسنت. لكن ما ذكره عن السوسي قلنا إن له إنه خروج عن طرقه وطرق أصله التيسير فلا يقرأ له إلا بالفتح. قرأت لقالون قصرت المنفصل وقرأت ناء بهمزة مفتوحة فاندرج معه ابن كثير وأبو عمرو. أحسنت. ابن كثير وأبو عمرو. نقرأ لقالون بتوسيط المنفصل. تفضل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أحسنت. هنا اندرج معه هشام وحفص ودور البصر على وجه. أحسنت. بعد ذلك نعطف ابن ذكوان. نعطف ابن ذكوان على وجهه يقرأ ناء ناء. تفضل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه. أحسنت. فيكون من قبيل إيش؟ المد المتصل. أحسنت. جميل. بعد ذلك نعطف شعبة لأنه الأقرب إلى رأس الآية فهو يقرأ ناء على كقالون لكنه يميل الهمز الهمز فقط دون النون. تفضل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أحسنت. ثم بعد ذلك نعطف ورشا بإشباع المنفصل والنقل في الإنسان. تفضل. الكسائي حتى نتخلص من أهل التوسط. إيه جميل. أحسنت. أحسنت. يقرأ بإمالة النون والهمس. أحسنت. بقي نعم من المتوسطين قبل أن ننتقل إلى مشبعين. تفضل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئ بجانبه. أحسنت. ثم بعد ذلك نأتي إلى ورش. تفضل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه على الفتح والتقليل الفتح أولا. نعم على الفتح أولا ثم بعد ذلك إيش نقرأ له بإيش بالتقليل. بالتقليل على بالتقليل مع توسط البدل. نعم أنت قرأت له الآن بالقصر قصر البدل على الفتح على فتح الهمزة الآن وسط البدل نوسط البدل وعليه التقليل تقليل الهمز. تفضل. ومن ثم مد البدل وعليه الفتح والتقليل. نعم أحسن. فدائما إذا سمع بدل ويائي يكون له فيها إيش أربعة أوجه. أربعة أوجه لكن يختلف ترتيبها باختلاف المتقدم منهما. تفضل. الآن أتينا بقصر البدل وعليه فتح الهمس نأتي الآن بتوسط البدل وعليه تقليل الهمس. أحسنت. تفضل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. ونأى بجانبه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أحسنت. هذا توسط عليه التقليل. اقرأ له بالمد وعليه الفتح أولا ومن ثم التقليل. تفضل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أحسنت. والتقليل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أحسنت. بعد ذلك نعطف خلفا بالسكت. تفضل. وله إمالة النون والهمس. أحسنت. كالكسائي. تفضل. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئ بجانبه. أحسنت. نعطف خلادا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونئ بجانبه. وله وجه آخر. خلادا بفتح النون وإمالة الهمس على عدم على السكت أولا ومن ثم ترك السكت. هو خلاد هو هنا يخالف خلف لأنه يفتح النون ويميل الهمز. خلف يميل النون والهمزة. نعم. أما خلاد فيميل يفتح النون ويميل الهمزة. يميل الهمزة فقط بدون النون. نعم أحسنت. أعد مرة أخرى الخلف وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأي بجانبه. أحسنت. على هذا الوجه الذي هو السكت اقرأ لخلاد بإيش؟ بتركه لا بالسكت، اقرأ له بالسكت مع إمالة الهمزة فقط. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أحسنت. اقرأ له بترك السكت على هذا الوجه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. يئوس فيها ثلاثة البدل ورش. أحسنت. وفيها أيضا لحمزة حال الوقف هو يقف عليها التسهيل بين بين. أحسنت. قرأت لقالون فالدرجة الكل، وله شيخ عثمان الحذف أيضا فيصبح النطق بواو ساكنة يوسى. نعم صحيح يوسى. أحسنت. هنا قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا من ذكرنا حمزة وجهان لورش وحمزة. وجهان لورش وحمزة. اقرأ لورش. وإذا مسه الشر كان يئوسا. وفي الإشباع وإذا مسه الشر كان يئوسا. ثم حمزة أيضا له وجهان، الوجه الأول تسهيل بين بين. وإذا مسه الشر كان يئوسا. يئوسا. أحسنت. أعد مرة أخرى. وإذا مسه الشر كان يئوسا. والحذف. وإذا مسه الشر كان يئوسا. أحسنت. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أعلم بمن؟ إدغام للسوسي. وفي أهدى إمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. أحسنت. قالون قرأت له بإسكان ميم الجمع فاندرج معه دوري أبي عمر وبن عامر وعاصم. أحسنت. نعطف خلاد لأنها الأقرب. نعطف خلادا سيندرج معه الكسائي. الكسائي خلادا. خلاد هنا يخالف بإيش؟ بإمالة أهدى. أهدى. تفضل. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا. بعد ذلك نعطف السوسي. السوسي بالإدغام. تفضل. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بعد ذلك نقرأ لقالون صلة الميم ميم الجمع على القصر. تفضل. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. من اندرج معه؟ ابن كثير. أحسنت. وسط صلة ميم الجمع. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بعد ذلك نقرأه لورش. لورش تفضل. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قرأت له بالفتح عطف له بالتقليل. ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. عطف خلفا ترك الغنة. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا. قرأت له بترك السكت فقرأ له بالسكت على المفصول. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا. ويسألونك عن الروح. ليس فيها شيء. تفضل. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في قوله أمر ربي حرفان متماثلان فيها إدغام واختلاس للسوسي. فيهما الإدغام للسوسي وفيهما كذلك الاختلاس. الإدغام أن ندخل الحرف الأول في الثاني فلا ننطق إلا حرفا واحدا هو الثاني مشددا. أما الاختلاس فإننا نأتي بإيش؟ ثلثي الحركة تقريبا، بثلثي الحركة في الأول. قرأت لقالون قصرت المنفصل أسكنت ميم الجمع درج معه دوري البصري فقط. دوري البصري على وجه فقط. اقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أحسنت. اندرج معه ابن كثير. ابن كثير نعطف بعد ذلك قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع. سيندرج معه أهل التوسط دوري البصري على وجه وابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت تفضل. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أحسنت. وعلى وجه التوسط في المنفصل نقرأ لقالون بصلة ميم الجمع. تفضل. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أحسنت. بعد ذلك نعطف حمزة. حمزة أحسنت تفضل. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. على ترك السكت على المفصول. بعد ذلك نعطف السوسي. السوسي جميل له الإدغام أولا نأخذ له الإدغام. أحسنت. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أعطف له الاختلاس. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أحسنت. نعطف بعد ذلك ورش. ورشا بالنقل لشباع وله ثلاثة البدل. أحسنت تفضل. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسط البدل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أحسنت. أشبع البدل. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من بقي؟ بقي وجه لخلف بالسكت المفصول. أحسنت جميل. اقرأ. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. قرأت لقهلون قصت المنفصل في الموضعين فاندرج معه ابن كثير ودوري أبي عمر. أحسنت. نقرأ له بتوسط المنفصل. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. أحسنت. فاندرج معه أهل التوسط. بعد ذلك نعطف ورشا وحمزة بإشباع المنفصلين. تفضل. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. فرغنا من الآية وبقي فيها وجها للسوسي. أحسنت. اعطفه. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. أحسنت. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. في قوله عليك كبيرا فيها إدغام للسوسي. أحسنت. نعطف من الآن؟ الجميع اندرج على قراءة قالون إلا ورشا والسوسي. من ستعطف من هذين؟ ورشا بترقيق راء كبيرة. نعم. والسوسي لها الإدغام. إذن نقرأ لورش الآن. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. ثم السوسي. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أحسنت. قرأت لقالون قصرت منفصل أسكنت ميم الجمع اندرج معه دوري البصري. دوري البصري. الآن نصل ميم الجمع قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لما وصلت ميم الجمع عند جمعه ابن كثير. ابن كثير يقف في النقل في قوله القرآن. أحسنت. إذا لم يندرج معه إذا نعطفه الآن. تفضل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أحسنت. نعطف بعد ذلك السوسي. أحسنت. بإبدال الهمز في الموضعين ولا يأتون. تفضل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بعد ذلك ستعطف. نرجع لقالون مرة أخرى. بيش؟ بتوسط المنفصل. أحسنت. وإسكان ميم الجم. تفضل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فاندرج معه أهل التوسط دوري البصري على وجه ابن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون بصلة ميم الجمع على التوسط. تفضل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أحسنت. بعد ذلك نعطف ورش قبله خلاد. أحسنت. اقرأ لخلاد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عطفنا خلاد بيش؟ بترك السكت. بترك السكت. بعد ذلك نأتي إلى ورش. إلى ورش. تفضل. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أحسنت. ثم نعطف خلفا. اقرأ له. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم نعطف خلادا بالغنة على هذا الوجه الذي قرأت به. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. في قوله ولقد صرفنا فيها إدغام لأبي عمرو وهشام وحمزة والكسائي. إدغام الدال في الصاد. الدال في الصاد. ولقد صرفنا. قرأتها لقالون بالإظهار وقصر المنفصل. وقصر المنفصل. كذلك في قوله للناس فيها إيش؟ إمالة لدور البصري. نعم. لأن مجرورة. جاءت مجرورة. فأبى فيها الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش. لورش. قرأت لقالون بالإظهار وقصر المنفصل. لم يندرج معه على هذا الوجه أحد. لم يندرج معه أحد. اقرأ لقالون بتوسط المنفصل. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فاندرج معه ابن ذكوان وعاصم. أحسنت. أما في قراءة قبل قليل بقصر منفصل لم يندرج معه ابن كثير لوجود النقل في القرآن، ولم يندرج معه دوري أبي عمرو للإدغام، للإدغام، ولم يندرج معه السوسي كذلك، عفوا ليس للإدغام، للإمالة في الناس، لم يندرج معه أبو عمرو دوري أبي عمرو للإمالة في الناس والإدغام أيضا. نعم والإدغام، أحسنت، وكذلك السوسي. قرأت لقالون بقصر منفصل، وقرأت لقالون مرة فلم يندرج معه أحد، ثم قرأت له بتوسط منفصل فاندرج معه بن ذكوان عاصم، بعد ذلك تعطف من ورش، نعطف ورش، تفضل أولا ومد المنفصل. نعم اقرأ له. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. سنت. بعد ذلك التقليل، التقليل، تفضل. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. اقرأ لابن كثير بالإبدال. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. اقرأ لدوري أبي عمرو. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قرأت له بالقصر وسط له منفصل. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. اقرأ للسوسي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. أحسنت، لأن السوسي يختلف عن الدوري بفتح فتح الناس. اقرأ لهشام. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. كل هؤلاء ابن كثير ودوري أبي عمرو والسوسي وهشام الآن لم يندرج معهم أحد من القرآن. ناتي لحمزة. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس إلا كفورا. أحسنت، أعطف الكسائي بتوسط. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبي أكثر الناس إلا كفورا. أحسنت، وبقراءتك الكسائي نختم حلقتنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.